استطار واستعار أهله اليوم تعالوا وتباهوا بالخور رغم نصح الناصحين ليس فيهم مدكر كل داع للفلاح كذبوه وازدجر رب إنا قد ظلمنا وقهرنا فانتصر رب إنا قد ظلمنا وقهرنا فانتصر رب إن الهز عم واستطار واستعر أهله اليوم تعالوا وتباهوا بالخور رغم نصح الناصحين ليس فيهم مدكر كل داع للفلاح كذبوه وازدجر رب إنا قد ظلمنا وقهرنا فانتصر رب إنا قد ظلمنا وقهرنا فانتصر وبه تضاء حياتنا والفخر فيه ومجدنا وبدونه لا لن ندي العز في إسلامنا وبه تضاء حياتنا والفخر فيه ومجدنا وبدونه لا لن ندي إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا العز في إسلامنا وبه تضاء حياتنا والفخر فيه ومجدنا وبدونه لا لن ندي العز في إسلامنا وبه تضاء حياتنا والفخر فيه ومجدنا وبدونه لا لن ندي إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا أنا مؤمن يا إخوتي بالله رب العالمين أنا مؤمن يا إخوتي بالله رب العالمين ورسوله من جاءنا بالدين بالحق المبين ورسوله من جاءنا بالدين بالحق المبين بالدين بالحق المبين بالدين بالحق المبين العز في إسلامنا وبه تضاء حياتنا والفخر فيه ومجدنا وبدونه لا لن ندي العز في إسلامنا وبه تضاء حياتنا والفخر فيه ومجدنا وبدونه لا لن ندين إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا هيا نقوم إلى الصلاة نقوم إلى الصلاة نعيد لله الولاء هيا نصير إلى العلا لنعيد مجد المسلمين هيا نصير إلى العلا لنعيد مجد المسلمين لنعيد مجد المسلمين لنعيد مجد المسلمين العز في إسلامنا وبه تضاء حياتنا والفخر فيه ومجدنا وبدونه لا لن ندي العز في إسلامنا وبه تضاء حياتنا والفخر فيه ومجدنا وبدونه لا لن ندي إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا